وعبد الله يا كرنكاوي وعبد الله يا كرنكاوي مركب كثير البحر هاوي مركب كثير البحر هاوي وشلوش شلش علي يا شلوش شلش علي يا شلش علي وبكاني شلش علي وبكاني وسلام سلام لأهل جدة سلام سلام لأهل جدة أهل الرخاء وأهل الشدة أهل الرخاء وأهل الشدة وسلام سلام لأهل الدمام سلام سلام لأهل الدمام أهل الكرام وأهل الإكرام أهل الكرام وسلام سلام لأهل جيزان سلام سلام لأهل جيزان أهل العدالة في الميزان أهل العدالة في الميزان والعربجي مسك الطارة والعربجي مسك الطارة تسحب جلانطات في الحارة تسحب جلانطات في الحارة والجمسي دا أبو درررررو والجمسي دا أبو درررررو شكمان وكانو جيتارة شكمان وكانو والجمسي دا أبو ترررررو والجمسي دا أبو ترررررو شكمان وكانو جيتارة شكمان وكانو جيتارة شلات سكرجي يا جتنا شلات سكرجي يا جتنا تبغى مشاكل في حارتنا تبغى مشاكل في حارتنا الأول جاي نفخ صدره الأول جاي نفخ صدره كأنه دجاجة في المسلخ كأنه دجاجة في المسلخ والثاني جاي مع قوطي والثاني جاي مع قوطي يمشي وكأنه يشفق يمشي وكأنه يشفق يا ما مشينا مع شلات يا ما مشينا مع شلات بسببهم جتنا نكبر بسببهم جتنا نكبر كنا بشكات في دبابات كنا بشكات في دبابات حتى الشوارع حفظناها حتى الشوارع حفظناها الحمد لله عرفنا الدين الحمد لله عرفنا الدين والجاهلية تركناها والجاهلية تركناها ما عاد نمشي مع الغاوين ما عاد نمشي مع الغاوين يوم الحقيقة عرفناها يوم الحقيقة عرفناها والجنة نادت وقالت والجنة نادت وقالت وين الشباب يا حسافة وين الشباب يا حسافة الجنة فيها حورية الجنة فيها حورية يبغى لها صبر شوية يبغى لها صبر شوية ويا الله على بابك يا كريم يا كريم ما خاب طلابك يا كريم يا كريم يا الله على بابك يا كريم يا كريم ما خاب طلابك يا كريم يا كريم والمسلم داخل الجنة والمسلم داخل الجنة والمسلم داخل الجنة والكافر داخل النار داخل النار والكافر داخل النار داخل النار والحمد لله عرفنا الدين الحمد لله عرفنا الدين والجاهلية تركناها والجاهلية